قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. الفوز المبين. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين ثم ما بعد. أحبتي في الله، أبنائي الفضلاء معي في الاستوديو، أحبتي في الله على شاشة قناة الشارقة الفضائية، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامجنا الفوز المبين. اللهم اجعلنا يا رب من الفائزين في الدارين، وارزقنا جنة عرضها السماوات والأرض قد أعددتها بفضلك لعبادك المتقين، فاللهم احشرنا في زمرتهم يا رب العالمين. هذه الحلقة سوف نتحدث عن موضوع أراه أنا جد خطير. هذا الموضوع يعني يحدد ثقافة الأمة أو يحدد ميزان الأمة من الثقافة العالمية، وهذا الموضوع يعني يهمنا جميعا بالدرجة الأولى، لأنه يخص أول كلمة وأول أمر نزل من السماء على حبيبنا صلى الله عليه وسلم يوم كان يتعبد في الغار، ونزل عليه جبريل بقول الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق. موضوع القراءة، السؤال المطروح، هل يولد أبناؤنا ويهبطون من بطون أمهاتهم وقد كرهوا القراءة؟ أكيد لا، ليس من المعقول أبدا أن أقول إن ولدي أو ابنتي نزلت من بطن أمها كارهة للقراءة، كارهة للكتاب، لأن الإنسان بطبيعته يولد على الفطرة، ثم بعد ذلك يعني تتشكل الشخصية للطفل وللطفلة من البيئة المحيطة. يولد المولود على الطفلة وأبواه هما اللذان يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو يسلمانه. طيب، في مسألة الفطرة هذه ليس من فطرة المخلوق أن يكره القراءة، فلماذا يحب أبناء الغرب القراءة وبناتهم وأبناؤنا يبغضون الكتاب وكأن الكتاب لا يحبهم؟ ما الذي جعل أبناءنا تثقل أيديهم أن يمسك الواحد منهم كتابا ليقرأ، وأصبحت هناك كراهية عجيبة ظاهرة وباطنة للكتاب، وأصبح مرتبط الطفل العربي والطفل المسلم بأنه لا يحب مسألة القراءة؟ أنا أريد أن أعرض إحصائيتين خطيرتين، وهاتان الإحصائيتان أعرضهما على أبنائي معي في الاستوديو، وسبحان الله يعني على إخواننا وأخواتنا على شاشة التلفزيون. يعني الأوروبي يقرأ في العام 35 كتابا، الأوروبي يقرأ في السنة 35 كتابا، دي إحصائية، يعني تقريبا نقول مثلا في الشهر 3 كتب، يقرأ كل شهر 3 كتب، يعني كل 10 أيام ينهي الرجل الأوروبي كتابا. تخيلوا أن الموجود داخل الكيان الصهيوني يقرأ الرجل الإسرائيلي والمرأة الإسرائيلية في السنة 40 كتابا، هذا بالنسبة لغيرنا. وفي بلادنا العربية، هذه إحصائيات اليونسكو، كل 80 عربي، كل 80 عربي رجل وامرأة يقرؤون في العام كتابا. إذن هذه إحصائية تصيبنا ليس بخيبة الأمل، ولكن بأن نحمس، وهذا مقصدي في هذه الحلقة، أن نحمس أنفسنا على مسألة القراءة. لأن لما يكون النابت داخل الكيان الصهيوني يقرأ 40 كتابا في السنة، وكل 80 عرب يقرؤون كتابا، فبالتالي عملوا إحصائية في اليونسكو على مسألة إن كان الكتاب يحصل ثقافة معينة، أصبح ثقافة الرجل الأوروبي لكثرة قراءته تساوي ثقافة 2300 عربي، وثقافة النابت داخل الكيان الصهيوني الإسرائيلي يعني هذا الانسان ثقافته تساوي ثقافة 3200 عربي. اظن يعني يصاب الجميع بالوجوم كما اصبت انا بالذهول عندما قرأت هذه الاحصائية. لدينا في عالمنا العربي 69 مليون امي، والامي كان يعرف في الاربعينات والخمسينات والستينات انه الذي لا يقرأ ولا يكتب. اصبحت اليونسكو الان تعرف الامي انه الذي لا يعرف لغة الكمبيوتر، الذي لا يعرف في لغة الحاسب الآلي، الذي لا يفقه في هذا الامر فهو امي. عندنا في بلادنا العربية تقريبا 70 مليون من 340 مليون، يعني تقريبا يعني خمس العالم العربي اصبحوا اميين. ثم الكارثة الكبرى، نحن نحتاج، هذا من ضمن المنظومة القراءة واعود الى تفكيك هذه المعلومات، نحن نحتاج في عالمنا العربي الى 6 مليارات من الدولارات لاصلاح تعليمنا الاساسي اللي هو اساس التعليم، اللي هو يحبب الولد في القراءة ويحبب البنت في القراءة. عايزين 6 مليارات لم نوفرها الى الان ولم نصلح التعليم الاساسي. الكارثة الكبرى اننا ننفق سنويا كعالم عربي 300 مليار دولار على الاعلانات و70 مليار دولار على الفيديو كليب و300 مليار دولار على التدخين والتبغ والى اخره الى هذا البند. فلنا ان نتخيل حجم المأساة. 6 مليارات لاصلاح التعليم الاساسي لم نستطع توفيرها، والكارثة الكبرى 300 مليار دولار على اعلانات لمنتجات لم ننتجها نحن. نعود الى قضية القراءة. هل لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ربه اقرأ باسم ربك الذي خلق، الله وهو العليم الخبير يعلم ان نبيه لا يقرأ، حتى قال لجبريل ما انا بقارئ، يضمه الى صدره، يقول له ما انا بقارئ، يضمه مرة اخرى، ما انا بقارئ. هل رب العباد يكلف النبي صلى الله عليه وسلم شيئا هو لا يعرفه؟ نحن عندنا في القراءة قراءة كتابين كبيرين. عندنا احنا في عالمنا كتابان كبيران او كونان كبيران، كون الله المستور في اسطر وكون الله المنثور في الافاق. عندنا كتابين، كتاب مسطور وهو المصحف، مسطر فيه 30 جزءا، 6236 آية، 114 سورة، 85 سورة مكية، 29 سورة مدنية. هذا هو كون الله المسطور او كتاب الله المسطور المسطر في سطور. نحن مكلفون ليس بقراءته فقط، ولكن بقراءته والتفكر فيه والتدبر فيه ما في كلماته واوامره ونواهيه واسراره. طيب، هناك عندنا كون الله المنثور، الكون المنثور من حولنا، الكون المنثور من حولنا، وجب علينا ان نقرأ في هذا الكون. وهذا هو كان الامر الاساسي فيما اظن وفيما اعتقد بعقل الضعيف وعلم المحدود، هذا هو الامر من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، اقرأ يا محمد هذا الكون واجعل نفسك ومن معك بعد قراءته وتفهمه ان تصير اسيادا فوق هذا الايه، فوق هذا الكوكب. ولذلك العقل، وهذا كلام لاولادي هنا معي في الاستوديو ولابنائي وبناتي على الجالسين الان امام الشاشة، ان الجسد اذا لم يعني يقوم بحركات رياضية مستمرة من مشي ورياضة معينة تتيبس الاعضاء، يعني يصاب تصلب شرايين، يصيبه الهرم، يعني العجز يظهر عليه سريعا. لماذا؟ لان اعضاءه لا تقوم بحقها باداء الرياضيات. يعني اذا لم اقم انا برياضة معينة، الكارثة ان مثلا 10 مليون يشاهدون 22 لاعبا في الملعب. انا اتمنى ان 22 يشاهدون 10 مليون يلعبون. يعني انا اتمنى ان الحكاية تكون عكسية، نحن نقوم برياضة ايا كانت، لان تعود الى يعني انا اشك ان احد الجالسين امامنا الان على الشاشة قام الان مع زوجته او ابنته او ولده وفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع امنا عائشة، تقول تسابقت مع النبي صلى الله عليه وسلم مرة وكنت خفيفة اللحم فسبقته، فلما كبرت مرت بها السنوات اكتنزت يعني سمنت قليلا، فسابقني فسبقني، قال يا عائشة هذه بتلك، يعني ايه؟ يعني واحد واحد نتيجة ايه؟ تعادل. تعادل النبي صلى الله عليه وسلم مع امنا عائشة في ان هي سبقته مرة وهو ايه سبقها في الدور الثاني، اذا كان يعني على لغة اولادنا الدوري والكاس، ففي الدور الاول هي سبقت فيعني انتصرت بهدف ضد ايه؟ ضد لا شيء. في الاعادة وفي المباراة الثانية تغلب النبي صلى الله عليه وسلم. طب من منا يصنع هذا الامر؟ انا ارى ان بيئتنا العربية تخرج شيئا من عاداتنا ومألوفاتنا التي ألفناها، انها نحرج ان نقوم بعمل رياضي، نحرج ان يرانا الناس نسير في اطار او تراك معين، يقول لك يا اخي عيب يعني بعد هذا العجز والهرم والشيب، عيب يا اخي والله عيب. ما هو العيب؟ العيب ان نتكاسل الى ان يعني تخمد اجسادنا. ولذلك انا اشك او تقريبا اقول ان ان ان, إن انتفاخ البطون او الكروش ما نسميها ليست غالبيتها في بلادنا العربيه. ناكل ونحن مكاننا، نشاهد التلفزيون ونحن مكاننا. حتى الان الاولاد اصبح الحاكوم هذا او ما يسمونه الريموت كنترول هو من مكانه يقلب في القنوات، وحتى اصبح هناك راحه لنسائنا ان تاتي بملابسها وتضعها في الغساله كاملة على الفول اوتوماتيك وكده، وتدوس زرا تضع فيه المسحوق والماء او من غير ما تضع ماء، هي تضع الملابس وتغلق الباب وتضغط على زر معين بتوقيت معين، تقوم الغسالة بكل شيء ناقص بس ايه كي الملابس فقط، وتخرج من الغسالة جافة. وكارثة هذه المرأة بعد ذلك تقول والله انا عندي نقرس وعندي هشاشة عظام. منين؟ لا تعرف. من اين؟ لا تدري، مع ان جدتها كانت تغسل على يدها وتستخدم عضلاتها وتموت عندها 80 سنة ولا اثر لهذا النقرس ولا لهشاشة العظام تلك. انا اقيس عدم القيام بالحركات الرياضية فتصيب الجسد بالخلل، عدم القراءة تيبس العقل وتصيب العقل بالخلل. ولذلك نحن لماذا ننسى كثيرا؟ لماذا ننسى معلوماتنا كثيرا؟ اسباب ثلاثة. السبب الاول كثرة الذنوب والمعاصي. السبب الثاني عدم يعني تشغيل العقل في مسألة القراءة المستمرة. كان شيخنا الله يرحمه الشيخ علي طنطاوي مات وهو كبير السن رحمة الله عليه، يقول على مدى 50 سنة كنت اقرأ كل يوم 50 صفحة، سواء مريض سليم في سفر في حضر في اي مكان يقرأ 50 صفحة ويستوعب اغلب ما قرأ. هذا يعود الى انه يستخدم عقله. الامر الثالث الذي يصيب العقل بالضمور هو ان الانسان لا يحب وجود الكتاب، مع ان الكتاب هذا يعطيك تجارب خطيرة ورهيبة. ولذلك الجاحظ اديب العربية الكبير معروف كان لا يستطيع ان يشتري الكتب لغلو ثمنها، وكان رجلا فقيرا، فكان يؤجر المكتبة من صاحب المكتبة بالليلة، يعني يقول له ممكن تعطيني ان اقعد في المكتبة اللي عندك واغلق عليها اغلق عليها الباب وبعدين ان شاء الله رب العالمين اعطيك اجر كذا. ويظل يقرأ، كلما قرأ حفظ، كلما يقرأ يحفظ ما يقرأ. وفي ذات مرة انهال عليه يعني رف او يعني جزء كبير من الكتب، فمات شهيدا تحت اروقة الكتاب. عاش محبا للكتاب، حتى يقال ان سيبويه عالم النحو الكبير لما جاء في الاعراب لكلمة ما بعد حتى تعجب، قال ان حتى تأتي بعدها الكلمة يجوز رفعها ويجوز نصبها ويجوز جرها، يجوز بعد حتى الرفع والنصب والجر. فظل يبحث سيبويه عن وضع قاعدة لحتى، وضع قاعدة لما بعد حتى، فظل يفكر في المسجد واضعا يديه خلفه ويذهب ويجي يذهب ويروح ويفكر كيف يخرج بقاعدة نحوية لكلمة حتى. ففي مرة منشغل جدا بالحل فدخل في عمود في المسجد سارية، ففتحت رأسه نزف الدم حمل الى بيته. بعد ايام لما فارقته الروح قبل ان تفارقه الروح قال اموت وفي نفسي شيء من حتى. يعني انا زعلان من حتى وغاضب من حتى لانني حاولت ابحث لها عن حل فلم استطع. طب يريد حتى يريد حتى ها نفكر نحن في حتى. يعني حتى دي مش وارد عندنا. لماذا؟ لان قلة القراءة تعطينا ضيقا في الافق. فاعود الى القضية واقول ما الذي يبغض ابناءنا في القراءة؟ الاولاد عندنا والبنات ربطوا موضوع القراءة بالكتاب المدرسي. وعندنا الكتاب المدرسي الى الان ما زالت فيه عاهات. اكبر عاهة في الكتاب المدرسي انه كتاب تلقيني. احفظ يا ولد من صفحة 25 لصفحة 46. يقول له طب والامتحان هيجي في كام؟ يقول له هيجي في 5 صفحات. يقول له طب حددهم لي يا استاذ. يحددهم. يا استاذ ممكن تعمل لي ملخص؟ يعمل له ال5 صفحات ملخص. بعد ما يعملوا 2 صفحة ممكن توجز شوية؟ يوجز شوية. وبعدين يجي ليه؟ يعملهم فقرة. يبدأ الولد ايه؟ يحفظ الفقرة. الولد يحفظ الفقرة. ويأتي للامتحان يكتب فقرته واصبح عنده فقر علمي شديد نتيجة انه ايه؟ كاره للكتاب. لا يحب الكتاب. لماذا؟ لانه ربط العلم بالايه؟ ربط العلم بسبحان الله بالكتاب المدرسي او كتاب الايه؟ الجامعي. لانه رصد هذا العلم داخل هذا الايه؟ داخل هذه الايه؟ الصفحات. لكن لو حبب لاولادنا مسألة القراءة. مثلا انا اذكر ونحن كنا صغارا في اول ابتدائي يعني واعدادي ومتوسط لغاية الثانوي كنا نجلس مثلا 10 تلاميذ 10 طلاب في سن 15 و17 سنة ويبدأ اول واحد فينا يقول آية من القرآن او حديثا او بيت شعر او حكمة او مثل. خلاص عندما ينتهي من الآية مثلا قل هو الله احد الله الصمد مثلا يعني لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. يبدأ الثاني ببداية جملة هي آخر كلمة قلتها فيقول مثلا الثاني إيه؟ أحد الذين حضروا إلينا اليوم عالم من العلماء. يجي الثالث يقول إيه؟ العلماء الفضلاء الذين كانوا على زمن أبي حنيفة والشافعي كانوا فقهاء. وعلى الآخر يقول إيه؟ فقهاء هذه الأمة فلان وفلان وفلان وهكذا إلى أن يأتي يعني والذي يكمل هذه الجملة ايضا يأتي بآية او حديث او بيت شعر. فاذا توقفنا ولم نستطع ان نكمل نذهب الى مدرس اللغة العربية او الى معلم الدراسات او مدرس الدين يعني ونسأله ان يفك كربنا في توقفنا لان حصيلتنا اللغوية لم تستطع ان تكمل. انا اظن ان هذه الكلام الذي اقوله هذا يجب ان يقال في برنامج يحكى ان او رؤية في الاثر او حدث في التاريخ ان كان في ناس من 50 سنة كانوا عندهم استطاعة التلاميذ ان يقولوا حكما وامثالا. اذا عدم وجود حب القراءة عند الكثير والقليل لها اسباب. السبب الاول ان ولدنا وابنتنا لم يستيقظ يوما او لم يأتي من المدرسة يوما فرأى امه تفتح كتابا لتقرأه. اما انها تشاهد المجلات اللي فيها اعلانات عن الحقائب الغالية عن الساعات الفخمة عن الثياب اللي مش عارف ايه عن العطور التي كذا وكذا. فعندئذ يعني نحن ننفق على ادوات الزينة في بلادنا العربية تقريبا 22 مليار دولار سنويا في شعوب بعضها لا يجد الخبز ليأكله ولا يجد ما يكفيه. وعندنا 49% من فقراء العالم من المسلمين. وعندنا لو ان 6 دول من دول التي تخرج البترول في عالمنا العربي اخرجت زكاة الركاز لزكاة البترول زكاة المناجم يعني وهي 20% تقريبا يعني بفضل الله سبحانه وتعالى تربو زكاة اموال 6 دول هذه على 150 الى 200 مليار دولار سنويا زكاة المال زكاة الركاز فقط في هذه الدول. لا اتكلم عن كل الدول العربية. وان الله عز وجل جعل قوت الفقير في فضل مال الغني فما جاع فقير الا بتخمة غني. فالله عمل توازن في الكون عمل توازن ان الثري عنده 2 زيادة فيعطيهم لاخوه الفقير الاثنين هذه لا تكفي، لكن اخاه الثري الاخر سوف يعطيه واحد يبقى معه ثلاثة، واخاه الغني الاخر هيعطيه نصف يبقى معه ثلاثة، وهكذا الى ان يكفي اخوانه الاغنياء يكفون اخاهم الفقير واسرته، عندئذ ينتهي الحقد من المجتمع والحسد من المجتمع. نعود الى منظومة القراءة. اليابان تترجم كل سنة من اللغات الأجنبية إلى اللغة اليابانية سنويا 80 مليون صفحة، 80 مليون صفحة. نحن كمسلمين من أيام المأمون، شوف المأمون كان من فين، هارون الرشيد، ترجمنا 10,000 كتاب. أنا أشك أو أوقن أن المأمون أيامه ترجم منها 9,000، ونحن نترجم 10,000. هذه تترجمها أسبانيا كل عام، 10,000 كتاب، الدولة الإسبانية وهي من أضعف الدول الأوروبية ثقافة، سبحان الله، تترجم 10,000 كتاب. وحاصل الدول العربية كلها من منظومة المنتجات الكتب، احنا السنة الماضية الدول العربية أنتجت 6,200 كتاب، امريكا ونحن اكثر منها عددا، احنا 350، امريكا لا يكتمل عددها 300، احنا انتجنا 6200 كتاب تقريبا، امريكا انتجت 220 الف كتاب سنة 2007، 2022 الف كتاب، وللأسف الشديد نحن ما انتجنا كدول عربية، ونحن اكثر عددا من امريكا، من الولايات المتحدة الامريكية انتجنا ما لا يزيد عن 7,000 كتاب. إذن لما تجد معارض الكتب في بلادنا العربية، في خبر سار وخبر غير سار. إيه الخبر السار؟ يعني لازم نديك خبر سار في نسب المشترين للكتب في معارض الكتب العربية، سواء القاهرة ودمشق في الرياض أو في الإمارات أو في المغرب أو في تونس، كل البلاد العربية، وجدوا أن 65% من المشتريات في الكتاب وجدوا الكتاب الديني، يعني 65% من مبيعات معارضنا في الكتب في المعارض الكتب 65% في الكتب الدينية، تليها فورا كتب الطبخ، لأن العربي طبعا له بالأكل يعني علاقة خاصة، فلازم يكون الايه يكون الأكل، سبحان الله. الكارثة الثالثة، الكارثة الأولى اللي هو تاني شيء في المرتبة هو الايه كتب الطبخ، الكارثة الثالثة أن هي الشيء الوحيد الجميل الكتب الدينية، بس نعمل بها يكون أجمل، يعني هو جميل أن نشتري كتب دينية وأجمل أن نعمل بما فيها، تمام. لكن المنظومة الثانية في قضية الكتاب، سبحان الله العظيم، المشتريات في كتاب الطب، الثالثة، الدرجة الثالثة، كتب التنجيم والطالع وقراءة الطالع. بالله عليك، هذا الترتيب هل يعجبك؟ انا لا يعجبني. لماذا؟ لان لم يكن الدول العربية مهتمة جدا بمسألة الطبخ. والذي استغربه ان تتصل مثلا احدى المتصلات مثلا من استراليا بطباخ عربي موجود على الشاشة بمكالمة دولية، تتكلم كم دولار؟ لو سمحت، انت ذكرت في طبخة اليوم ولكن لم اسمع، هي ملعقة من الزيت او ملعقتان من الزيت؟ لو انا عايز لمخي زيت حتى يفكر، يعني الزيت هذا يعني في امور اتعجب اخد، يعني وصل الفكر العربي والمنظومة العقلية العربية، تتصل من امريكا او من استراليا او من نيوزيلندا من اسكندنافيا بالطباخ العربي الشهير عشان تسأله هي ملعقة زيت ولا ملعقتين، سبحانه. واذا قلت لها يا مؤمنة، يعني اذا ركعت فاطيل الركوع واذا سجدت يقول لك رب غفور رحيم، يا اخي سبحان الله، وانت تقول لي مسكين لنا على دي متشددين كده، خليكوا لطاف وعندكم حنان في الدعوه. انا اريد ان اقول ان اسباب يعني اعراض ابنائنا وبناتنا عن الكتاب، اولا لم يعرف فائده الكتاب، في كارثه كبرى. ابناؤنا دائما امام شاشه التلفزيون، طيب ما هو كم الإجهاد للعين لمشاهدة شاشة التلفزيون والمطالعة في الكتاب؟ قال علماء العيون، مطالعة شاشة التلفزيون ساعة تجهد العينين بقدر قراءة 8 ساعات متواصلة في كتاب مكتوب بحروف صغيرة. تاني لما اقعد انا ساعة امام شاشة التلفزيون يعمل لي اجهاد للعين اكثر من اجهادها في قراءة 8 ساعات في قراءة كتاب بحروف صغيرة. طب بالله عليكم من منا يقرأ 8 ساعات في اليوم؟ فيش الا اذا كان عندنا امتحان. وانت تستطيع ان ركبت الطائرة او ركبت وسيلة مواصلات في الغرب في اوروبا او امريكا او استراليا تستطيع ان تنتقي العربي الوحيد او العرب الوحيدون الجالسين في مقعد الطائرة او في مقعد القطار او المترو. تعرفوا منين؟ ليس في يدي كتاب. تعرفوا عربي. عربي عربي عربي سبحان الله. لكن الاخر يمسك الكتاب ويقرأ وكأن عنده امتحان بعد ساعة. حتى ان مطابعهم وانا ادعو اخواننا اهل المطابع ربنا يبارك فيهم ان هذه المطابع تطبع لهم في الغرب الكتاب للمسافر. يعني ايه كتاب للمسافر؟ يكون مرجع ضخم. المرجع الضخم لو نظرت لي ويا الله ده كيف احمله هذا؟ فاذا حملته وجدته عبارة عن كأنما ريش نعام تحمله لانه بيعمله من ورق خاص اسمه كتاب المسافر. ولذلك لما تدخل الى اي مطار تجد السوق الحرة عند العطور والأزياء والساعات والمحمول الجديد وإلى آخره تجد العرب مكدسين عليه. تذهب إلى جانب المكتبة في السوق الحرة العربية، أولا هي وضعينها على استحياء في ركن السوق وربما ليس فيها كهرباء وفيها شوية كتب كده ومجلات. يمكن لما تلاقي واحد عربي كده يدور على يبحث عن المجلة الرياضية أو مجلة الطالع أو الحظ أو الطبخ أو غيره يعني سبحان الله، لكن لا تجد ازدحاما وكظيظا على ركن الكتب أو جزء المكتبة. ليه؟ لأن احنا ليس بيننا وبين الكتب ود، فيش ود بيننا وبين الكتاب. فالذي يجعلنا نحب القراءة أن نعود أنفسنا سواء كنا صغارا أو كبارا على إيه؟ انا اقولك انا كل يوم هعمل برنامج اقرأ صفحتين من المصحف وصفحتين من كتاب النافع. مش شرط يكون كتاب في الدين، كتاب عن الجسد، كتاب عن يعني سبحان الله عن قدرة الله في هذا الكون، عن الكواكب السيارة، عن عالم المياه، عالم البحار، عن اسرار الجسد، اسرار النفس الانسانية، اي نوع من العلم المفيد، اي نوع من العلم المفيد. وكان بعض الصالحين لما يحبوا يستريحوا من عناء القراءة كان يقول لك ياخذ وقت الراحة يعمل ايه؟ يبر الاقلام وينفض التراب ويرتب الاوراق، هذه وقت راحته. اما بعد ذلك فهو ايه؟ فهو يقرأ ويقرأ ويقرأ. ما الذي يشجعني على القراءة؟ اول شيء استشعر انني من امة اقرأ. نحن امة اقرأ، اول كلمة نزل عليها ايه؟ اقرأ اقرأ. ومعنى اقرأ باسم ربك يعني كل حركتك في الحياة تصير باسم ربك. فتبدأ اليوم بصلاة الصبح، هيبقى اذا ايه؟ صلي باسم ربك. وبعدين اذهب الى المدرسة او العمل باسم الله سبحانه، برضو اذهب لتعمير الكون هذا باسم الله. فاذا تعاملت مع الناس اتعامل باسم ربك، فاذا اعطيت او اخذت فباسم ربك، فاذا غضضت البصر فباسم ربك، واذا قلت كلمه طيبه فباسم. فاذا تصير حياتي كلها منضبطه وفق ايه؟ باسم ربك. طيب قال علماؤنا مداد العلماء يوزن بدماء الشهداء يوم القيامه. فانظر الى قيمه العلم. والامام الشافعي كما قلنا كان عنده 8 سنوات فجابته امه من غزه وراحت بيه على مكه عشان ايه؟ يتلقى العلم. فلما راح على مكة استأجروا غرفة صغيرة. كانوا زمان ليس عندهم ورق، فكانوا يكتبوا على العسب وعلى اللخف وعلى عظام الحيوانات سبحان الله العظيم. فتجد ان الشافعي رضوان الله عليه كل ما يتعلم العلم يكتب على العظام، على العظام ما في ورق ولا غيره، ويضعه في الغرفة، الغرفة صغيرة، الى ان ضاقت الغرفة به وبأمه. فأمه قالت لي يا ولدي احنا اين نعيش؟ نعيش يعني على قارعة الطريق؟ فماذا صنع الشافعي ابن 8 سنوات؟ 8 سنوات يعني في عمر كم كده؟ يعني في الصف الثاني ابتدائي صح؟ صف الثاني ابتدائي. قام الشافعي بحفظ كل ما كتبه على هذه العظام. بدل ما كان مكتوبة في العظام اصبحت مكتوبة فين؟ في مخه. فلما حفظها صار رضي الله عنه ما سمع شيئا إلا وحفظه، وما حفظ شيئا ونسيه بعد ذلك. لم يحدث للإمام الشافعي أنه حفظ شيء ونسيه. ليه؟ لأنه كان كثير القراءة. فالإنسان لما يقل من القراءة مخه بدأ يضمر والذاكرة عنده تقل. وسبحان الله العظيم المسلم عبارة عن يعني عقل، يعني سبحان الله العظيم يعمل دائما. كيف يعمل العقل دائما؟ بكثرة القراءة. فنعمل برنامج بسيط، نقول له برنامج اقرأ. ايه برنامج اقرأ؟ انا كل يوم بعد ما سمع الورد القرآن بتاعي قبل ان انام اقرأ 3 صفحات من اي كتاب نافع، قصة هادفة، موضوع جميل، موضوع علمي شيق، اي شيء مسلي، ثم انام على هذا الايه، على هذا المنوال. اذا حببت الي القراءة ادعو رب العباد سبحانه وتعالى ان يرزقني فهمها وان يرزقني ان اعمل بالمفيد. ثم بعد ذلك استطيع وسط العائلة ان اقول اثناء الغداء او العشاء: لعلمكم انا قرأت موضوع مهم جدا، هذا الموضوع كذا وكذا وكذا، يعني ساعتها نسمع منك موجز لما قرأت، فانت تفيدني وانا افيدك والامة تفيد الكل، واصبح الكل مرتبط بكتاب الله سبحانه وتعالى ومرتبط بالكتاب وبالكتب التي يعني تضخ ارحام المطابع كل يوم الاف من الصفحات ونحن لا نعرف شيئا عنها. ولذلك انا لو سألت ابنائنا في ثانوي او في الجامعة ما هي اسماء امهات المؤمنين، ربما يذكر امنا خديجة وعائشة لشهرتهما، لكن اين البقية 9؟ اشك انه يعرفها. اذا قلت له يعني مع من كان صلح الحديبية وما سبب صلح الحديبية، وهل تسمى غزوة او يسمى صلحا، لماذا كانت حروب الردة وما سبب اقامتها، هذه الامور كلها كيف يعرفها الانسان؟ يعرفها من القراءة. اما انتظر المعلومة السهلة التي يلقنها الي الاستاذ فسوف تذهب سريعا. يعني انا اريد ان بعد هذا الطرح ربما الثقيل شيئا ما ان يعني تستروحوا لحظات في استراحة قصيرة وفاصل بسيط، ثم نعود معكم مرة اخرى لنكلم ونحدث امة اقرأ كيف تقرأ. كونوا معي بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا بكم. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول صلى الله عليه وسلم، وعود احمد مرة اخرى الى ابنائي معي في الاستوديو واحبتي في الله على شاشة الشارقة الفضائية. مرحبا بكم مرة اخرى. نحن طرحنا ويعني عملنا عناوين سريعة عن موضوع القراءة. انا ارى ان ابنائي هنا في الاستوديو واحبتي عندهم بعض الاسئلة البسيطة. تفضل، من الذي سؤال؟ طيب ايوه ابو عوني، مرحبا اهلا وسهلا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. جزاك الله شيخنا الفاضل على هذا الطرح وعلى هذا الموضوع الرائع. حقيقة الموضوع جدا مهم. ياريت تطرح لنا في الموضوع هذا علاقة نقطتين مهمين في وجهة نظري، اللي هما قيمة الوقت لدى شبابنا وعلاقته بالقراءة، هذه نقطة. والنقطة الثانية استغلال الكتاب الإلكتروني في أوقاتنا الحالية. أولا نتكلم عن قيمة الوقت. نحن يعني أمة مهدرة لوقتها يعني بطريقة عجيبة. أنا يعني أحدث أبنائي وأقول فرضنا جدلا نحن عندنا أعمار من 15 إلى نقول مثلا مش عايز أكبركم في السن، لغاية 50، خلينا نقف عند هذا الحد يعني. يعني لو قلنا إن متوسط الجالسين 30 سنة، كويس؟ ويفرح بالذات بناتنا أمام الشاشة أن لا أحد منهن يعني يربو عمره على 30 عاما إن شاء الله بإذن الله. فالثلاثين سنة دي لو عملنا وزعنا قيمة الوقت فيها، لو نام هذا الإنسان ابن 30 عاما 6 إلى 8 ساعات يوميا، 8 ساعات تمثل لليوم كم لكم؟ 1 إلى 3، يعني ثلث حياته نوم، يبقى 30 سنة. انا نمت منها كم سنة؟ 10 سنوات، بقي كم؟ 20. ذهبت الى العمل كل يوم 8 ساعات او الى الجامعة او الدراسة، ادي كم؟ 10 سنوات اخرى، صح كده؟ يبقى من العمر كم؟ عشر سنوات وانا عشر سنوات دي ما بلغت الحلم، يبقى كلها ايه؟ طفولة. اين الثلاثين عاما؟ اذا هذه كارثة كبيرة. اذا لو ادركت انا قيمة الوقت في ان انظم وقتي، كيف انظم وقتي؟ الوقت هو جندي من جنود الله. لماذا بورك لاسلافنا او لسلفنا في اوقاتهم ونزعت البركة منا؟ اما لخلل عندنا، لان الوقت كما هو، يعني الاسبوع كم يوم؟ سبعة. والسنة كم شهر؟ 12 شهر. الشهر كم يوم؟ 30. هل اختلفت؟ يعني ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوما خلق السماوات والارض. هل السنة اصبحت 9 اشهر ولا 12 شهرا؟ يبقى اذا الاشهر كما هي والايام كما هي والوقت كما هو. اذا اين الخلل؟ الخلل فينا نحن. فقيمة الوقت ان مثلا الطالب يدعي ان عنده من الواجبات ما لا يستطيع ان ينهيه. طب وانا كان عندي ايضا وانا طالب كان عندي من الواجبات ما بفضل ما ينتهي بفضل الله، ويضاف اليه الثقافة العامة في قراءة ايه؟ يعني في القراءة المتعددة. ولذلك يعني يعرفون الثقافة ان تعرف شيئا عن كل شيء وان تعرف عن شيء كل شيء. يعني ايه؟ ان تعرف عن شيء كل شيء، ان تعرف عن تخصصك كل شيء. انت مهندس تعرف كل شيء عن الهندسة، انت محاسب تعرف كل شيء عن المحاسبة، انت رجل اعمال تعرف كل شيء، انت طبيب وهكذا. طيب ان تعرف عن شيء كل شيء وان تعرف عن كل شيء شيئا، تبقى عايش كده في الحياة لا تعرف. نقرأ في هذا ونقرأ في ذاك وتفيدنا هذه المعلومة ونضيف هذه المعلومة. فلو نظم الانسان وقته واطاع ربه لطوع الله له الوقت، فصار الوقت يعني معه وليس ضده. الوقت يصير معاه وليس ايه؟ وليس ضده. هذا في مسألة تنظيم الوقت. فانا اقول لابنائي وبناتي ولنا جميعا هنعمل ازاي؟ انا اقول انا اعمل ربع ساعة كل يوم قراءة حرة بعيد عن المنهج. ربع ساعة قراءة حرة في اي كتاب معرفي، استشير ابوي، استشير امي، استشير استاذي، استشير المربي، استشير الشيخ في المسجد، ماذا اقرا؟ يشير علي بكتاب طيب. ربع ساعة يوميا بعد 6 اشهر تزيد الى ثلث ساعة، بعد سنة نخليها نصف ساعة، بعد سنتين نخليهم ساعتين، وهكذا وهكذا. يكون يعني تربو معي وتزيد معي قيمة القراءة وحب القراءة، تحبب لي القراءة. فإذا حببت إلي القراءة بفضل الله سبحانه وتعالى عندئذ أتحكم في مسألة الوقت. نأتي إلى الجزء الثاني من السؤال، وهو يعني قضية الكتاب الإلكتروني. هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على الأمة، والله عز وجل سخر لنا هؤلاء العقلاء وهؤلاء المفكرون وهؤلاء المبدعون، أن يستطيع الإنسان على محموله هذا أو جواله أو على الشاشة الصغيرة التي عنده في البيت يضع آلاف من المكتبة ضخمة، يعني تملأ ردها ضخمة أكبر من هذه القاعة التي نجلس فيها، 10,000 و20,000 كتاب توضع على شريحة صغيرة، توضع على شاشة. إذا أردت باب كذا أخذ، باب الأدب، باب البلاغة، باب اللغة، باب الرياضيات، باب الفيزياء، باب الحضارة، أي بند من بنود المعرفة أجدها أمامي. وهذه مسؤولية سوف نحاسب عليها، لأننا يسرت لنا القراءة. أصبح الآن ليس ضروريا أن ينتقل الإنسان إلى المكتبة ويذهب، مع استئناسي أنا الشخصي بالكتاب وبملمس صفحاته. انا احب صفحات الكتاب، عندي عشق وانا اقلب، وعشقي يقل عندما يعني انقر على الحاسوب فتتناقل الصفحات الالكترونية. هذا من باب التيسير ايضا لبعض البعض، لكن مسألة شخصية. ربما نحن ربينا على الكتاب الكلاسيكي او الكتاب الذي درسناه صغارا، لكن سواء هذا او ذاك الكتاب الالكتروني ايضا هو كتاب. ولكن معذرة انا شخصيا، هذه ليست هذا رأي، استشعر ليس بيني وبينه روح نسب، مفيش مصاهرة بينه وبينه، مفيش يعني دم واحد يجري، انا دم يعني اشعر بالدماء الحيوية تجري في دمي عندما صفحات الكتاب ورائحة الحبر ورائحة الورق، وبالذات لما يكون مخطوط او ورق قديم، يا الله استشعر ان انا وجدت درة نفيسة، يعني ليس بعدها اشعر ان هذا تعب فيه. وعندما ارى انسانا اجتهد وكتب مصحفا بيده اعشق هذا الامر. لكن الكتاب الالكتروني هذا من باب تيسير الله لنا بقضية المعرفة وهذا من كرم الله علينا، ولذلك سوف نحاسب حسابا عسيرا على ان اصبحت المعرفة سهلة، ورغم ذلك نحن ما استفدنا منه. ما الذي استفدناه نحن من هذا التقدم التقني في الحاسبات الآلية وفي المحمول هذا؟ يعني جعلناه وسيلة لان نتنابز بالألقاب وان يشتم بعضنا بعض وان نرسل لبعض رسالات هجاء، مع ان معمولة لتواصل الناس ولمحبة الناس وان يكون هناك قنوات المعرفة بيننا وبين الكتاب الذي نسيناه. ارجو ارجو ان يذكر بعضنا بعضا بحب الكتاب، سواء الكتاب المطبوع او الكتاب الالكتروني، ايا كان اي معلومة موجودة سواء على بالطريقة الالكترونية او بالطريقة التقليدية، فوجب على الانسان ان ينتهزها وان ينتهي بها. ان الحكمة ضالة المؤمن، اينما وجدها فهو احق الناس بها. هذا سؤال يعني ارجو ان اكون قد اجبت عليه. السؤال الثاني، عمار تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، كيف لي ولامثالي بان يحب القراءة؟ طيب، انت تسأل كيف لك ولامثالك حب القراءة ومحبة القراءة. اولا انت تحب ولا لا تحب القراءة؟ طيب طيب، ايه السبيل ان انا احب القراءة؟ دائما الكلام لعمار وللجميع ان الانسان عدو ما يجهل. يعني ايه الانسان عدو ما يجهل؟ انا الشيء الذي لا اعرفه اجهله، مثلا يعني فرضنا جدلا انا لا اعرف رياضة الغطس مثلا، او لا اعرف لعبة الاسكواش مثلا يعني، فمش معنى انني اجهل هذا الامر ان هذا امر غير موجود. هو موجود، في ناس بتغطس وفي ناس بتلعب سكواش وفي ناس بتطلع على مرتفعات الجبال وفي ناس تعمل تزحلق على الجليد، في ناس بتعمل وفي ناس بتقفز بالبظلات. ليس جهلي بالامر هذا انه غير موجود لجهلنا بقيمة الكتاب، فاصبح كأنه غير موجود في حياتنا. انا كان يعني لا ادرك ايه الفائدة التي تعود علي من القراءة. فلذلك عند هذا الجهل بما في الكتاب من فائدة، للأسف لا قيمة للكتاب عندي. لكن متى يصير الكتاب له فائدة؟ إذا بدأت أستوعب شيئا مفيدا فيه. أنا أخبركم أبنائي وبناتي يعني على الشاشة بشيء مهم. ما من شيء يقرأه الإنسان ويدون ملحوظة على هامش الكتاب أو في ورقة منفصلة وقلما ينساها بعد ذلك، قلما ينساها. لماذا؟ لأنها ترتكز. يعني دائما حتى الذين يحفظون القرآن صغارا يقول له أنت مع الشيخ لما ترجع البيت تراجع اقرأ القرآن ثم أغلق المصحف ثم اكتب ما تسمعه بعد ذلك. فإذا أخطأت في كلمة في الكتابة، هذه الكلمة سوف تظل عالقة في ذهنك إلى أن يصير عمرك 80 سنة، لأن أنت كتبتها بيدك وأخطأت فيها. فأنا أقول كيف السبيل إلى حب القراءة؟ أولا كما انكم تزورون المحلات الكبيرة والمولات في دولنا العربية وفي الاوروبية، ادخلوا ايضا زوروا المكتبة. ربما يحدث بينك وبين الكتاب استئناس، يمكن يحصل فيه محبة من النظرة الاولى، في حب من النظرة الاولى للكتاب. ابص على كتاب كده، الله، طب اسحبه. اول شيء اسحب الكتاب، وبعدين افتح الكتاب، اقرأ الفهرس، الله، ده موضوعات عجيبة، طب انا اشتري هذا الكتاب، وبعد ما اشتريه ابدأ في قراءته، وبعدين استفيد منه هذه النقطة وهذه النقطة وهذه النقطة. يبقى اول محبة الكتاب ان اقترب انا من الكتاب. مش فيه الا ادلكم على شيء ان فعلتموه تحببتم افشوا السلام بينكم. طيب، افشاء السلام بين الناس وبعضها، انا اريد ايضا ان نفشي السلام على الكتاب. يعني ادخل، يبقى بينه وبين الكتاب ايه؟ تطبيع علاقات، اطبع علاقاتي مع الكتاب. فلما اطبع علاقاتي مع الكتاب يبقى امامي خارطة طريق استطيع ان اقرأ فيها. اول شيء ان احب الكتاب، احتضنه، اشتريه، ارجع الى البيت اقرأه. فاذا زادت المعلومة عندي اصبح حب الكتاب اصبح رمز لي في حياتي، وبعد ذلك اشجع الاخرين على القراءة في امتي. اقرأ باسم ربك الذي خلق. طيب، هذه لمحة يعني. طيب، سؤال اخر ان شاء الله. ايوه، دون ياسر تفضل. بارك الله فيك يا دكتور، بارك في عمرك. حضرتك دلوقتي تشجعنا على ان احنا نقرا، ولا في انواع تانية من القراءه حضرتك تشجع عليها؟ يعني هل نقرا في الكتب الدنيا فقط ام اي انواع من القراءات؟ ايوه، بارك الله فيك. عظمه اسلامنا انه ليس في الاسلام عمل دنيوي وعمل اخروي. لو عدل الانسان نيته الدنيويه بالعمل الدنيوي صار هذا العمل اخرويا اخذ عليه الثواب. بمثال، انا لو نمت لله صار هذا النوم لله، ولو اكلت لله صار هذا الأكل في ميزان حسنات، ولو تريضت لوجه الله حتى يصير جسدي صحيحا وأستطيع عقلي يكون سليما وأستطيع أن أنفع المجتمع، هذه الرياضة تصير ليتحول المباح الأكل والشرب والنوم واللعب المباح كل هذا إيه في في في دائرة المباحات. فإذا عدلت النية بأن يصير هذا عملا محتسبا أنا هذا العمل لوجه الله سبحانه وتعالى 100% رب العباد عز وجل من كرمه وفضله وجوده يحسب هذا العمل عمل ايه اخروي. فهل لي في القراءة ان اقرأ كتب الدنيا فقط؟ الكتب الدنيا الان يخدمها كل الكتب، يعني انا ان قرأت في الفقه مثلا وجب علي ان اقرأ في علم الحديث، وجب علي ان اقرأ في علم المنطق، وجب ان اقرأ علي في علم الاجتماع، وجب علي ان اقرأ في علم التاريخ، وجب علي ان اقرأ في علم النفس وهكذا. يبقى العلوم كلها تصب في زاوية واحدة. إذا قرأت في الكيمياء، في الهندسة، في علم النبات، في علم الأراضي، في علم الفلك، في علم النجوم، في علم الصحة، في أي علم من العلوم يعود على على على الإنسان بالفائدة ويعود على البشرية بالفائدة، يصير هذا العلم في ميزان حسناته. إذن أنا لا أرتبط فقط بقضية الكتاب الديني فقط، وإنما هذا بند كبير، من أراد الله به خيرا فليفقهه في الدين، لكن أي كتاب علم نافع يعود على الإنسان بالخير والفائدة وعلى من حوله بالخير والفائدة، هذا كتاب يصير أيضا في ميزان الحسنات، وتصير يصير الإنسان محببا إليه القراءة في أي بند من بنود الإيه المعرفة. هناك بس علم مذموم وهو علم الطلاسم وعلم الشعوذة، وهذا ليس علما، هذا ليس إيه علما، لكن أي علم يعود على الإنسان بفائدة في دنياه وأخرى أنا يجب أن أقرأ ويجب أن أتعلم. ولكن يعني الإنسان يتخير الكتب التي يقرأها، وبالذات الشباب عندما يأتون بكتاب لا داعي لأن يأتي بكتاب يخرب عليه قيمه أو مبادئه أو مثله أو هذه المجلات الفاضحة التي ترسم عليها أو تصور عليها صور بذيئة أو صور مش لطيفة، هذه يجب أن يبتعد الشباب والبنات عنها وكلنا. لكن المسلم الصادق هو المسلم الذي ينفع نفسه وينفع مجتمعه. هذه يعني تجولنا سريعا في عناوين سريعة في قضية القراءة، وأنا أرجو أن تكون هذه الحلقة يعني دافعا لنا كبارا وصغارا على مسألة التمسك بالكتاب والعودة إلى الكتاب، وأن نكون يعني أو تكون أمة اقرأ قارئة تقرأ الكتاب وتخرج من هذا التصنيف العجيب أن كل 80 عربي يقرؤون في العام كتابا واحدا. أنا أريد من كل عربي أن يقرأ 80 كتابا، وليس كل 80 عربي يقرؤون كتابا واحدا. هنا نضع أنفسنا في عداد الأمم المتقدمة. أما أن نظل قابعين بعيدا عن الكتاب في كراهية بيننا وبين الكتاب كبارا وصغارا، أنا أريد في كل بيت كما أن يكون في مسجد الصغير للمكان للصلاة، في كل بيت يكون مكتبة صغيرة فيها بضع كتب نتداولها نحن الأسرة كلها، ويفيد الإنسان غيره ومن حوله ونفسه أولا بما يقرأ. اللهم حقق لنا آمالنا يا رب العالمين، وفقنا لما تحب وترضى. يعني أولا أشكر الجالسين أمامي من أبنائي في الاستوديو، وأشكر كل المشاهدين والمشاهدات لنا في هذه الحلقة وهذه الحلقات المتتالية، حتى يكون لنا بإذن الله الفوز المبين يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. نسأل الله أن نكون وأنتم من الفائزين في الدنيا والآخرة. تقبل الله منا ومنكم، ونلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. سعدت بوجودي معكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.